يقولي من يقرب لأيامك كاتب يلي تقرون العمى من عماكم خذوا كلام العود ما به تكذب مثل السند مضمون للي وراكم يقولي من يقرب لأيام كاتب يلي تقرون العمى من عماكم خذوا كلام العود ما مضموني للي وراكم يا عيالي ما سرحتكم بالواهب يا عيالي ما عمر المعذب ولكم يا عيالي ما ضربتكم بالمشاعب لا سمع والجيران لجات بتاكم من حبكم أرطب القلب ترطيب يفسي قلبي يومي يبتي حداكم يا ما تسأل واعسل قبايل من خوفي لا يكسر عليكم عشاكم ويا ما قطعت من الفياض العبائب أدوري من صدى البرايا غداكم قمت أتوكى فوقي عوج المصاليب وقسرات اخطانا يومي طالت اخطاكم يا عيالي هاكم لحيتي كلها شيب هذا مكان برودنا في داركم ردوا لي القرضة عليكم مطالب ردوا لي القرضة جزا من جزاكم لابد يوم عوي دون يذيب بالقبر مفرق طيبكم من رداكم ماني فاضحكم بواسطة لجانب بفعولكم يدروني كل أقرباكم لو كاني تدرون الحياة والمعايب صرتوا مع المخلوق مثل أخوياكم خوالكم بالطيب تروى لو تتبعون الجد ما حد شاناكم وش علمكم يا سهجين المواجب حسبي عليكم هالرد منين جاكم شفت الجفا والحيف والظلم والريب بطلوعكم لا يسر الله اجراكم يا عيالي بعتوني بصفر العراقيم ما هي حقيقة سر جوز الله هجركم، نصحتكم واسندتي وادي سلاحي، شاهدتي بالبيدة مدفي دماكم، عسى نساكم ما تحمل ولا تجيب، ولا أحد من البذران يمشي وراكم، عسى نساكم ما تحمل ولا تجيب، ولا تجيب من البذران يمشي وراكم، ولا أحد من البذران يمشي